اقول ايه ده الشغل ده جاي عاول الذين قالوا ربنا الله عليه ها شفت اخو الله رجل مش عارف ايه بس ما في العز ولا انت عليه ايوه يا بابا غفور رحيم مش مقبول اصلا ان الذين قالوا هنا Bye. Yeah.

Thank you.